الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة فاطر تفسير موضوعي ميسر. سورة فاطر، الفطرة الابتداء الاختراع، وسميت سورة فاطر بذلك لافتتاحها بهذا الوصف الدال على الخلق والإبداع لهذا الكون العظيم والمنبئ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته الباهرة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وسورة فاطر احتوت على آية اشتهرت عند المفسرين بآية القراء: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كان مطرف بن عبد الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. تشترك سورة فاطر مع سورة الرعد في بيان قدرة الله وصفاته من خلال الآيات الكونية ومجادلة الكفار وإبطال عقيدتهم. هذا طبعا في صور مكية كلها، ولكن بيان قدرة الله من خلال الآيات الكونية ظاهر وواضح وسنلاحظه في هذه السورة. سورة فاطر نداءات للناس للنظر في ملكوت فاطر السماوات والأرض خالق الملائكة، وأن العزة في الاستمساك بكتابه سبحانه وتعالى. تباين الناس من عالم إلى ظالم، ولكن من بيده الأمور كلها حليم يمهلهم إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. سنقسم هذه السورة إلى خمسة أقسام. سنقسم سورة فاطر إلى خمسة أقسام. أولا، حمد الله عز وجل على تفرده بعظيم نعمائه. ثانيا، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الناس من الدنيا والشيطان والنفس. ثالثا، آيات الله الدالة عليه وعلى البعث. رابعا، حقيقة الناس وتباين واختلاف وجهتهم ومصيرهم. القسم الخامس، الله حق والشركاء عجزة. أول قسم، أول ثلاث آيات، اللي بعده خمس آيات، اللي بعده من 9 إلى 14، ثم 15 إلى 37، ثم 38 إلى 45، وإحنا بالتفصيل إن شاء الله سنصل. نبدأ بحمد الله على تفرده بالخلق والرزق، كيف يكذبه المكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يمدح الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملت عليه من المخلوقات، لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. الناظر في السماوات والأرض يدرك ما معنى أن الله العليم الحكيم الرحيم القدير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله خالقهما على غير مثال سابق، جاعل الملائكة رسلا ينفذون أوامره، ينفذون أوامره القدرية، ويبعثهم إلى الأنبياء بالوحي بالأمر الشرعي، وقواهم على أداء ما ائتمنهم عليه، فجعلهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بها لتنفيذ ما أمروا به. يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت، يزيد في الخلق ما يشاء، يدي ده قوة في البدن، ده جمال في الصوت، ده جمال في الهيئة، ده قوة في العلم، يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم زدنا بسطة في العلم والجسم يا رب، والتقى والإيمان يا أرحم الراحمين. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، إن مفاتيح كل شيء بيد الله، فما يفتح الله للناس من رحمة من رزق ومطر وهداية وسعادة وزواج وأولاد وعلم وغيرها فلا ممسك لها، فلا ممسك لما فتح الله به، وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده. فحاجاتنا كلها بيده، فلا أحد يستطيع إرساله بعد إمساكه سبحانه، ولا إمساكه بعد إرساله سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغالب على أمره، الحكيم في فعله وخلقه وتقديره وتدبيره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إذا كان الله خالق السماوات والأرض فاطرهما، وهو الذي ينزل الملائكة، ومفاتح كل شيء بيده، وما بكم من نعمة فمن الله، اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بقلوبكم لتستحضروا عظمته، اذكروها بألسنتكم فإن أجوركم تضاعف بذلك، واذكروها بجوارحكم بالعمل، لأن أعظم نعمة هي الشريعة التي أنزلها، فشكرها العمل بها. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سؤال، ويزال السؤال مطروحا، هل من خالق غير الله، هل خالق غير الله يرزق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطر، ويرزقكم من الأرض بما ينبته من الثمار والزروع والنبات؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو ينزل المطر، لا إله إلا هو ينبت الثمار والزروع والنبات، لا إله، لا معبود بحق إلا هو، فأنى تؤفكون؟ فكيف تصرفون عن توحيده وتفترون على الله الكذب، فتزعمون أن لله شركاء مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ لا إله إلا هو. الحمد لله على تفرده بالخلق وتفرده بالرزق، فكيف يكذبه المكذبون؟ ثم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الناس من الدنيا والشيطان والنفس. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وإن يكذبوك يا محمد وإن يكذبوك في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت رسل من قبلك في ذلك، أي في ذلك الأمر الذي جئت به، فصبروا. فرسالة الرسل جميعا واحدة هي التوحيد. فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يبقى حاجتين يصبروا النبي ويسلوا، إنك مش أول واحد، كل الرسل حصل معهم كده. الأمر الثاني أن الأمور في النهاية إلى الله وحده ترجع، وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها في الآخرة، وسيفصل الله بينك وبينه، وسيكون الفائز أنت ومن آمن معك. انتهى. هذه تسلية لكل داعي إلى الله عز وجل. يكفيني أننا في وسط هذه الزمرة الرائعة من الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين، يكفيني والله. يا أيها الناس، إن وعد الله بالبعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه، فلا تغرنكم، لا تخدعنكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها ومغرياتها، لا تغرنكم عن الإيمان والاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا. فاحذروا، احذروا الدنيا واحذروا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو دائم العداوة فاتخذوه عدوا. حطوا في بالك عشان هيستدرجك من حيث لا تشعر ويجرك ويزين لك، فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه. إنما يدعو الشيطان حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير، ليجتمعوا جميعا في النار الشديدة الملتهبة يوم القيامة. الذين كفروا بالله اتباعا للشيطان لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين خالفوا الشيطان لهم مغفرة من الله لذنوبهم وأجر كبير عظيم منه، وهو الجنة سبحانه وتعالى. الجنة، الجنة، تدرون ما الجنة؟ نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أفمن زين له حسن في عينه سوء عمله، عمله السيء القبيح، فرآه فاعتقده حسنا، كمن زين الله له الحق فاعتقده حقا. وما حبش كلمة زين هنا، لأنه ليس بتزيين، تزيين عن الظاهر. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن أدخل الله الإيمان في قلبه فاعتقده حقا، لا يستوون. يعني من كان مزين له أعمال لا أصل لها ولا دليل، كمن كان له عقيدة من ربه وخالقه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تهلك نفسك، لا تذهب نفسك، فلا تذهب نفسك، يعني لا تهلك نفسك على المزين لهم أعماله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تذهب النفس في التحسر عليهم حزنا وغما ألا يؤمنوا، إن الله عليم بما يصنعون، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء فيجازيهم عليه. إذن هذا الجزء من 4-8 إنما هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، وتحذير الناس من الدنيا والشيطان والنفس، وفي النهاية مرد الأمور إلى الله عز وجل. ثم شرع ربنا سبحانه وتعالى في ذكر بعض الآيات الدالة عليه وعلى البعث، فابتغوا العزة في عبادته فالشركاء عجزا.